الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أمور تتعلق بنصيحة الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى لتلميذه، وذكر الشيخ وشروط الشيخ وما إلى ذلك من الأمور. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن تلك الشروط التي ذكرها رحمه الله هي أعز من الكبريت الأحمر، يعني هي شروط نادرة في المشايخ. وطبعا جرنا الكلام إلى أمور كثيرة وذكر المشايخ، وذكرنا بعض مشايخنا، منهم من لا زال في الحياة ومنهم من لقي ربه رحمه الله، ذكرنا بعض ما يستفاد من ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع ما ذكره الشيخ رحمه الله. فذكرنا أما احترام الظاهر، هنا وقفنا أما احترام الظاهر، ثم إنك سألتني، أيوة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. العبودية هذه مرتبة من مراتب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وقد صنف فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله جزءا مستقلا. وحاصلها أنك تتصف بثلاثة أوصاف كما قال المصنف رحمه الله. الأمر الأول أنك تحافظ على أمر الشرع، ولذلك يسمى الإنسان المتمسك بالشرع ملتزما بالشرع أو مستقيما. ولا يتصور أن يكون الإنسان متعبدا لله، متدينا، متقيا لله، ثم هو يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة تحدثنا عنها كثيرا حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. فإذا إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقيقة فعليك أن تطيعه سبحانه وتعالى. والثانية أن ترضى بقضاء الله وقدره. والرضا بقضاء الله وقدره ليس معناه ترك التوكل والأسباب، وليس معناه أن ترضى بكل جزئية من جزئيات القضاء، بمعنى أنك تقبل بها. فإن القضاء والقدر خاضع للشرع، هذه مسألة ذكرتها لكم مرارا وتكرارا. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، ولو كتاب مستقل في هذا الباب، قال: نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. إذن هل أنت مأمور بالقبول أو الرضا بكل ما قدره الله عز وجل عليك، أو أن الأمر يخضع للشرع؟ معنى أنك قدر عليك الجوع، فما هو المطلوب منك؟ المطلوب هو أن تأكل، تدفع قدر الجوع بقدر الطعام. جاءك عدو واقتحم بلادك، هل المطلوب منك أن ترضى بهذا القدر أم المطلوب منك أن تجاهد هذا العدو؟ عليك أن تجاهد العدو. ابتليت بمرض، هل المطلوب منك أن ترضى بالمرض أو تعالج، أو أن المطلوب منك أن تعالج نفسك؟ المطلوب أن تعالج نفسك. وبالجملة، فالقضاء والقدر نرضى به في الجملة، ونرضى به بعد الأخذ بالأسباب، بمعنى أنك أخذت بالأسباب وتداويت ثم لم يأتي الشفاء ومات لك حبيب، فماذا تقول بعدها؟ تقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا أمر الله عز وجل. وكذلك حتى في الذنوب والمعاصي، إذا تبت منها، إذا تبت منها وجاءك شخص وعاتبك وقال لك أنت في السنة كذا وكذا رأيتك وكنت تفجر وتشرب الخمور وهذا هو سبب الأمراض التي ابتليت بها الآن، مع أنك تبت واستقمت أصبحت محافظا على الدين وتصلي الصلوات الخمس في المسجد ولا تأتي الفواحش، فماذا يكون جوابه؟ الجواب يكون كما أجاب أبونا آدم عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام، قال أتعاتبني في أمر قد كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فإذا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر إذا كنت معذورا، ولكن لا يجوز أن تتحجج بالقضاء والقدر لتتفلت من الأمر والنهي. فأوامر الله سبحانه وتعالى أوامر شرعية وأوامر كونية، فأما الأوامر الكونية وهي القضاء والقدر فحكمنا فيها أن نتعامل معها بالشرع، فأوامر الشرع ننفذها نحن، وأوامر القضاء والقدر تجري علينا ولا نقبل بها كلها إلا ما قبل به الشرع. واضح يا إخوة؟ نعم. وهذا باب يعني عظيم، يكثر السالكون إلى الله من ذكره، لأنك تتعامل فيه أو تتعامل به في حياتك وفي طاعتك لله سبحانه وتعالى وفي تقبل. وقد ضل في هذا الباب أقوام، منهم قوم أنكروا القضاء والقدر من رأسه من أساسه، وقالوا الأخذ بالقضاء والقدر هذا إذا كنا نؤمن بهذا الأمر فهذا جبر، والجبر ظلم، فكيف يأمرني بالشيء ويلزمني به ثم يحاسبني عليه؟ إذن أنكروا ذلك. وطائفة من العباد والزهاد والصوفية وما إلى ذلك اختلطت عليهم الأمور، فقالوا القضاء والقدر هذا أمر الله وأمر الله لا يرد، فلذلك قبلوا فيما زعموا بكل ما أتاهم من القضاء والقدر، حتى إنهم قبلوا بالعداء وقالوا هذا سلطهم الله علينا بذنوبنا ونحن نقبل قضاء الله، وتركوا جهاد العدو وتركوا رد القضاء بالقضاء، فضلوا ضلالا مبينا. قال علماؤنا رحمهم الله وهؤلاء الذين فعلوا ذلك لا يمكنهم أن يطردوا أصلهم، لأنك لا يمكن أن تعيش من غير أن تدفع شيئا من الأشياء، فأصبحوا جبرية عند الذنوب والمعاصي قدرية عند الأوامر والنواهي. وما أكثر هؤلاء في مجتمعاتنا، إذا جئته عند الأوامر إذا جئته عند الأوامر تقول وقد أمر الله بكيت وكيت ونهى أمر بكيت وكيت ونهاك عن كيت وكيت، ماذا يقول؟ يقول حتى يهديني الله، الله المستعان، نسأل الله يهدينا، ويستمر في باطله. فإذا جاء الأمر لشهواته ونزواته وقلت له يا فلان انتهي عن هذه الشهوات والنزوات واطلب رزقك بوقار وتؤدى، ماذا يقول لك؟ يقول لك اذهب عني، داني من هذه الأمور، إذا لم تحوث ولم تفعل لن تجني رزقك. إذن أصبح قدريا في هذا الباب، وحقيقة الأمر أنه شهواني لا قدري ولا جبري، وكثير من الخلق بهذه الصفة. وأما المسلم السني الموحد الذي فهم الإسلام الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعامل في أحوال الكون كلها ومقادير الله بالشرع، يدفعها إن كانت مما يندفع، ويقبل بها إن كانت مما يقبل به، وإذا جاء أمر فوق طاقته يقبل ويرضى بقضاء الله عز وجل من موت أو ابتلاء أو كارثة أو ما إلى ذلك. وعندئذ يظهر الراضي بالله والساخط على الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصف الله عز وجل للمؤمنين فقال سبحانه وتعالى: أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذن هؤلاء القوم الذين هم خير البرية رضوا عن الله ورضي الله عز وجل عنهم. ما معنى رضوا عن الله؟ أنهم كانوا قابلين بكل ما يأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى. ثالثها الترك رضا نفسك في طلب رضا الله سبحانه وتعالى، يعني أنه إذا تعارضت شهوتك مع أوامر الله فأنت تقدم أوامر الله سبحانه وتعالى. وهنا يظهر المسلم الحقيقي. وأنا أعجب يا إخوة من قوم يقولون لك: ماذا نفعل إذا لم يكن لدينا سكن؟ هل نأخذ قرضا ربويا؟ إذا لم نأخذ قرضا ربويا نعيش في الإيجار إلى أن نموت، وهذا أمر صعب على الحياة. ماذا نفعل؟ المجتمع كله كيت وكيت، إذن يجب علينا أن نجاري المجتمع. ماذا نفعل؟ يا أخي إذا كنت لا تصبر على البلاء فما الفرق بين الصالح والطالح؟ إذا كنت كلما جاءك شيء فوق طاقتك تركت رضا الله سبحانه وتعالى وتركت أوامر الله سبحانه وتعالى وانسقت وراء الجمهور، إذن ما الفرق بين الصالح والعابد والزاهد وولي الله وبين الإنسان المسرف على نفسه؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق. كلاهما في فترة الأمان لا يأتي المنكر. يعني مثلا الإنسان إذا لم يكن لديه أي فرصة للزنا فلم يزني. يعني هو ومن زنى عند الاضطراب سواء، لأن هذا لو جاءه اضطراب فزنى وقال: ماذا أفعل؟ الفتن كثيرة وكذا وأنا ما أستطيع أن أفعل. إذا ما الفرق بين هذا وبين من يقول: أنا لا يمكنني أن أعيش طول عمري في بيت من الأجار، يجب أن أخذ قرضا ربويا؟ إذا أنت لم تصبر على البلاء. إذا ما هو الصبر على البلاء إلا أنك تأبى أن تأتي الحرام. الصبر على البلاء تأبى أن تأتي الحرام، ترفض أن تأتي الحرام وترضى بأن تتعب قليلا ليرضى عنك الله سبحانه وتعالى. ولذلك حفت الجنة بماذا؟ حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وكثير من أحكام الله سبحانه وتعالى ومن تكاليفه قد تصعب على النفوس في البداية، ولكن وهو يسير على من يسره الله عز وجل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يسير على من يسره الله عليه. ولذلك تجدون أهل الصلاح والذين روضوا أنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى يقدمون على البلايا العظيمة ولا يبالون وهم مسرورون، ويقول أحدهم: وعجلت إليك ربي لترضى. وكان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يجود بنفسه في السياق والموت، ابنته تبكي وهو يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فكان مشتاقا للقاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ولقاء الله عز وجل. وكذلك الصالحون يسترخصون أن يقوموا في الليالي الباردة فيتركون الفراش الوثير والزوجة الحسناء ويتوضؤون بالماء البارد ويصفون في محرابهم تعبدا لله سبحانه وتعالى، حبا لله عز وجل. هذا الصنف لا يتحدث عن صلاة الفجر أو الصبح، إنما يتحدث عن قيام الليل، فهو لا يدركه صلاة أذان الفجر إلا وهو قائم قد صلى الوتر وصلى ركعات قبل الوتر. أما الذين يتثاقلون عن صلاة الصبح فهؤلاء حقيقة مرضى الحقيقة. أنا ماذا أقول لكم، وقد ذكرت لكم مرة عندما كان أحد مشايخي، وما أدري ذكرت لكم هذه القصة، كنت أدرس على شيخ من أهل الشام كبير، وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان، كان رجلا صالحا، وذهبت إليه لأدرس عليه الفقه والنحو. فقلت له مرة، قلت له يا مولانا أو يا سيدنا، عندي مشكلة، يعني كلما ربطت الساعة لأقوم في الليل إلا وأضربها ثم أستمر في نومي، فيعني يذهب علي الوقت. فقال لي: يا بني أثقلتك ذنوبك، أثقلتك ذنوبك. فحقيقة يعني كأنه صفعني على وجهي، وأحسست بثقل كلمته علي. فماذا فعلت؟ ألزمت نفسي بأن أخذت الساعة وربطتها ووضعتها بعيدة عني، وأقسمت إن قمت لها أن لا أرجع إلى سريري ثانية، يعني معنى أني لو رجعت إلى سريري فأحنث في يميني. فكان في ذلك علاج لي بفضل الله تبارك وتعالى. المهم، المقصود يعني أن المرء عليه أن يروض نفسه في طاعة الله، ثم بعد ذلك يصبح النوم لا لذة فيه. لا يمكنك أن تستلذ بالنوم وأنت تعلم أنه، أما قرأت قول الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. يعني الآية تمعنوا في الآية: تتجافى جنوبهم، يعني يتباعدون عن سرورهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهم يستلذون قيام الليل والصف في محراب الله سبحانه وتعالى أكثر من استلذاذهم بفرشهم الوثيرة الدافئة في الليالي الباردة. سبحان الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد وصف ذلك بعض السلف، كان بعض السلف رحمهم الله وبعض الخلف حتى يقول إنه لا يثقل عليه شيء كثقل أذان الصبح عليه، لأنه يستلذ بعبادته بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأذان الصبح يقطع عليه تلك اللذة. يعني هذه مرتبة حقيقة، مرتبة جليلة وتحتاج إلى ترويض. ولذلك يا إخوة بارك الله فيكم، ترك رضا نفسك في طلب رضا الله سبحانه وتعالى، تترك شهواتك ونزواتك وأهواءك وملذوذاتك حتى المباحة. يعني ولذلك نهى العلماء، نهوا عن كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة اتباع الشهوات الشرعية. لا، نحن لا نتحدث عن الشهوات المحرمة، لكن يتحدثون عن الشهوات الشرعية. فمن أكثر من الشهوات الشرعية ثقل ذلك عليه فقسى قلبه. لما؟ لأن الجسد مكون من شيئين، من طين ومن روح، فمتى ما غلبت الروح خف جسدك فطار، فتشوق إلى الله سبحانه وتعالى وتشوق إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فكانت أوامر الله بالنسبة له، كلما أطاع الله سبحانه وتعالى كلما تلذذ بالحياة، كلما استحلى الحياة، ولا يرتاح إلا مع الصالحين سبحان الله. فتجد إذا دخل مكانا فوجد فيه أناس عليهم علامات الانحراف والباطل، لا يستريح بينهم، سرعان ما ينفر منهم ويخرج. فإذا دخل مكانا فوجد فيه وجوه الصالحين، ووجد فيه النساء متحجبات ومتسترات، ووجد فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يجد فيه أي مظاهر من مظاهر معصية الله سبحانه وتعالى، ارتاحت نفسه واستقام وشعر بالطمأنينة. وبالمقابل تجد الآخر إذا جاء وسط الصالحين يستثقل ذلك. لما؟ لأنه يجب عليه أن يحرس لسانه، إذا قال كلمة هكذا أو هكذا سينكرون عليه، إذا تصرف تصرفا غير لائق سينكرون عليه، إذا جلس بطريقة معين سينكرون عليه. إذن هو يستثقلهم، هو يستثقلهم. ومن هنا جاءت كلمة شيخ الإسلام رحمه الله: القلب قلبان، قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش. تعرفون الحش؟ الحش هو المرحاض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين وخبأ الخبائث، خبائث الجن. ولذلك إذا دخلت إلى المرحاض ماذا تقول؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ذكور الجن الشياطين وإناثها. فإذا اللهم صل على سيدنا محمد. إذا هذا حال قلبين، قلب يحوم حول العرش، هذا الذي غلب الروح على الجسد، وقلب يحوم حول الحج لأنه غلب الجسد، والجسد يطلب شهواته، يطلب منكوحاته، يطلب مطعوماته، يطلب مشروباته، فهذه لذته. وإذا جاء إلى لذة العبادة يستثقلها، يستثقل الصلاة، يريد أن ينتهي الإمام بسرعة من الصلاة، يريد أن يستثقل أن يصلي في المسجد فيصلي في البيت. طبعا هذا إذا كان محافظا على صلاته، أما إذا كان غير محافظا عليه فيعني الصلاة كلها تأتيه ثقيلة على النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هذا يعني هذه الفقرة مصداقها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، تجدون الشخص الصلب في دين الله سبحانه وتعالى الكل يهابه ويحترمه ويوقره. كم مرة تدخل إلى مكان فيكون مثلا فاتحا لأغاني أو ما إلى ذلك، فإذا رآك هابك فأطفأ ذلك احتراما لك، لا خوفا، احتراما يعني. كم من شخص يدخن فإذا مرت بجواري أخفى الدخان احتراما لك. كم من شخص يكون على معصية فإذا رآك يعني استحى فترك تلك المعصية. طبعا هذا حال من بقي فيه يعني بقية خير، أما من لم يبق فيه أي خير فإنه يواجهك ويقول لك افعل ما شئت وأنا لا أبالي بك وما إلى ذلك. والناس يعني درجات كذلك، حتى أهل المعاصي درجات، ليسوا سواء، ليس أهل المعاصي سواء، منهم من فيه بقية خير فيحب الصالحين، كما يذكر الإمام الشافعي رحمه الله عن نفسه وحاشاه، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، أكره من تجارة والمعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وهذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا أين معاصي الإمام الشافعي رحمه الله؟ هو ناصر السنة والإمام العظيم الذي أفنى حياته قليلة، توفي عن 54 سنة، توفي صغيرة. أين هذه الحياة التي ملأها علما ونورا، وسافر من بلاد من اليمن إلى الحجاز، إلى ولد في فلسطين في غزة، وسافر إلى مكة في بادية مكة ثم المدينة ثم اليمن، عمل في اليمن ثم انتقل إلى العراق ومن العراق إلى مصر، وهكذا ملأ الدنيا علما رحمه الله تبارك وتعالى، ثم يقول: أحب الصالحين ولست منهم. هذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، إن الإنسان لا يزال على خير ما دام يظن نفسه مقصرا، وهذا الظن والشعور بالتقصير هو صوت يجلدك في ظهرك حتى تمشي إلى الأمام. فإذا ظننت أنك على خير وأنك أفضل من كثير من الناس فإنك تخلد إلى الأرض وترجع إلى الوراء، والحياة ليس فيها سكون، فإن لم تكن تتقدم إلى ما فأنت ترجع إلى الوراء. وقارن نفسك أخي الكريم وأختي الكريمة، قارن نفسك بحالات كنت تستلذ فيها العبادة وتتلذذ بتلاوة القرآن وتتلذذ بالصلاة وتتلذذ بمجالس الذكر، ثم بعد أن عافس الإنسان الحياة وخالط النساء والأولاد واختلط في الأسواق وما إلى ذلك تغافل حتى نسي. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع إن تفطم ينفطم. إذن النفس إذا لم تلجمها وتأخذها بالعزائم فإنها تغفلك، وهي كالدابة التي تتفلت من عقالها. فكما أن القرآن يتفلت إذا لم تحافظ عليه، والدابة تتفلت إذا غفلت عنها، فكذلك نفسك التي بين جنبيك تتفلت. وكم مرة نتغافل عن أنفسنا و نعافس الأهل والأولاد ونمشي في الحياة، ثم تأتي وتقول: اصبر، كنت أحافظ على الذكر الفلاني ما لي تركته، كنت أقرأ كذا وكذا من كتاب الله ما لي تركته، كنت أفعل من الخير كيت وكيت، ماني تركته. نحتاج دوما إلى وقفة التأمل حتى نرجع إلى حتى نلجم هذه النفس التي تفلت من أيدينا. أسأل الله يرد بنا. قال وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك وما لم يكتب لك لن يصل إليك، وإن ساعدك جميع العالم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذ قال له صلوات ربي وسلامه عليه: يا غلام إني معلمك كلمات، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أمر انتهى. هذا الحديث حقيقة حديث جليل، رواه الإمام الترمذي في سننه وهو غيره من أهل العلم، وهو حديث حسن. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله جزء في شرح هذه الوصية، وهذه الأجزاء التي كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله أجزاء جليلة ملأها علما، اسمه نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمه الغلام الذي كان في 13 من عمره في ذلك الوقت، يعني مراهق دون البلوغ، اقترب من البلوغ، وهو يقول له: يا غلام إني معلمك كلمات، يعني كلمات هي قليلة ولكن معانيها كثيرة، احفظ الله يحفظك، يعني كن مع الله يكون الله معك، احفظ شرع الله تجد الله معك، احفظ أوامر الله تجد الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني في كل حالة من حالاتك. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعان بي لأعيننه، ولئن جاءني فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولا، وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. فهذا الحديث حقيقة يوافق بعض معاني هذا الحديث، وفيه معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن يضع يقينه في الله سبحانه وتعالى بأنه ناصرهم، وبأنه سيكون معه، وبأنه سيفعل الشيء الفلاني ويتوفق فيه بإذن الله. ذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال: والعبد لو كلف ب حمل جبل من مكانه وكان مأمورا بذلك فأحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى لرفعه، يرفع جبلا من مكانه. وهذا كله بصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعتمد على الله عز وجل عزيمة صادقة من قلبه، فيعينه الله سبحانه وتعالى، يعينه الله عز وجل. لذلك قال هنا: أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى في موعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك. هذا الأمر إذا كتبه الله لي فلا أبالي بأحد، لكن إذا لم يكتبه الله لي فلا تتعب نفسك، فلا تتعب نفسك. وهذا الأمر في الغيب، إذا تمشي وتتوكل على الله. فإن لم يقدر الله عز وجل لك الشيء فاعلم أنه ليس لك، وقل الحمد لله وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وسألتني عن الإخلاص، والإخلاص هو أن تصفي نيتك من إخلاص الشيء، يعني صفاه، صفي نيتك لله سبحانه وتعالى، وتصفي عبادتك لله سبحانه وتعالى، فلا تخلطها بشيء آخر، وهو أن تكون أعمالك كلها لله يقول، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم. يعني أنت إذا كنت من أهل الصلاح والتقوى ثم سمعت الناس يقول متطرف إرهابي ثقيل فضولي إلى آخره، لا تبالي بهم، لا تبالي بهم. وإذا كنت يا أمة الله متحجبة صالحة فقالوا إرهابية متطرفة متزمتة منغلقة، لا تبالي بهم. وكيف تبالي بهم يا عبد الله وأنت على الحق وهم على الباطل؟ أرأيتم يا إخوة إذا مررت بالدجاج وهم يجرون ها هنا وها هنا، أيضرك أمرهم؟ أو مررت بكلاب تنبح أتغار منهم؟ لا تبالي بهم. أين أنت من هؤلاء الكلاب التي تنبح؟ أنت بشر فضلك الله وأكرمك وكرمك على العالمين، فهذه الكلاب لا تبالي بها. أنت رجل مسلم مؤمن اتبعت شرع الله سبحانه وتعالى وطبقت أوامره عز وجل، فإذا لا تبالي بالعصاة هؤلاء عصاة، إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، كما قال نوح عليه السلام يعني لما مر به القوم وهو يبني السفينة فطفقوا يتضاحكون عليه يقولون يا نوح بعد أن كنت نبيا أصبحت نجارا، هذا الذي انتهى، هذا الذي انتهى إليه أمرك؟ فلم يبالي بهم، عالم هو يعلم من الله سبحانه وتعالى أن الطوفان سيأتي وأنه سيركب السفينة ومن ركبها معه نجا، وهؤلاء الذين يضحكون عليه آخر أمرهم أنهم سيغرقون. إذن نحن نعلم يقينا أننا على الحق، وأن المنحرفين من العلمانيين والفساق والفجار والمجان وما إلى ذلك على الباطل، فلا يضرنا استهزاؤهم لأنهم مساكين، هؤلاء مساكين جهال لا يعرفون شيئا ولا يعرفون ماذا سيحدث لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل يستهزئون بذلك، يستهزئون بعذاب القبر ويستهزئون بأمور الآخر، بل يستهزئون بالصالحين يقولون ها يتخيلون أن الله سيعطيهم أنهارا من لبن وأنهارا من عسل ويعطيهم الحور العين وما إلى ذلك، يتهكمون مع أن هذه الأمور في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف تتهكمون بشيء في كتاب الله؟ معنى أنكم لا تؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لا يضرنا إذا نحن كنا على الحق، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآمها، لا أبالي بهم. ولذلك قال ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس، أما إذا مدحوك قالوا ما شاء الله، والله ما شاء الله إنسان عاقل معتدل، طيب إذا كنت على الحق فأحمد الله أنك على الحق، أما إذا مدحوك لأنك وافقت أهواءهم فاعلم أنها إشارة خطيرة وأنك بدأت تنحرف وبدأت توافقهم. ولولا أن ثبتناك يقول الله سبحانه وتعالى للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو خطاب له وخطاب لأمته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن إذا كان هذا الخطاب للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هو الكامل المكمل المعصوم والله يعصمك من الناس كما قال الله عز وجل له، فماذا نقول نحن؟ لولا فضل الله عز وجل علينا ورحمته لهلكنا ولا ضللنا، والفتن ما أكثرها. فما الذي فحقيقة لو يعني أن يصطفينا الله سبحانه وأن نجلس في هذا المجلس بدل أن نكون في الخمارات، هذه نعمة عظيمة يا إخوة، والله يا إخوة هذه نعمة عظيمة من فضل الله سبحانه وتعالى، أن نجلس في مجلس نذكر الله عز وجل فيه، ولا نشرب إلا الحلال ولا نأكل إلا الحلال ونتذاكر دين الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم النعم التي اصطفانا الله سبحانه وتعالى من بين كثير من الناس. وأعظم هداية يهديك الله عز وجل إليها هو أن هداك للإسلام، وأعظم بعد ذلك أعظم بعد ذلك أن هداك للسنة، فكم من ضال وهو يظن أنه على خير. وأعظم من ذلك أيضا، يعني العظمة تتوالى، أن اصطفاك لتجلس في مجالس الذكر والعلم، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فأراد الله عز وجل بك خيرا فجعلك تجلس مجلس الذكر وتسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولو جلسنا نحمد الله عز وجل إلى أن نلقاه لما وفيناه عز وجل حقه سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. ولذلك قال أهل العلم، قال بعض كبار رجال التزكية والتصوف، قال: الإخلاص أن تعيش مع الله بغير خلق، وأن تعيش مع الخلق بغير نفس. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن تعيش مع الله من غير خلق، يعني لا تبالي بالخلق، فأنت تنظر إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. وأن تعيش مع الخلق بغير نفس، معنى أنك ما تقدمه لهم تقدمه لله سبحانه وتعالى، فلا تنتظر محامدهم ولا شكرهم ولا تنتظر منهم شيئا. ويرجع إلى الأمر الذي كنا نتذاكر فيه، يعني أنك إذا أذيت من الخلق فلا تجعل أذيتهم سببا لأن تعصى الله سبحانه وتعالى وتنقلب القهقرة عن الحق الذي كنت تعرفه. تقول: هؤلاء القوم، كما يحكى أن شخصا قد آذاه بعض الصالحين، يحكى أن شخصا كان مع مجموعة من أهل الاستقامة، لكنهم يعني آذوه بشكل من الأشكال أو لم يحسنوا معاملته، فذهب إلى الحلاق وحرق لحيته ووضعها في كيس، ثم أتى إليهم وقال لهم: هذا لباسكم فخذوه. يعني كأن الدين هو مجرد لباس لبسه، ثم لما ضايقه أولئك القوم إن أنت تتعامل مع الله مع الخلق، هب أن هؤلاء آذوك فهل تعصي الله سبحانه وتعالى؟ كما يحكى أن، وهذه قصة حقيقية، أن شابة أمرها أبوها بالحجاب، ثم إنه في يوم من الأيام رأى منها تساهلا فأهانها أمام الناس، أهانها أمام الناس وأخطأ في ذلك، فقالت في نفسها أو قالت أمام أخواتها: والله لئن حييت لا ألبس هذا اللباس في حياتي. وكبرت وأصبح لها أولاد ثم أحفاد ولا زالت متبرجة. فلما قيل لها ذلك قالت: قد علمت قسمي الذي أقسمته، وضحكت. يعني هي امرأة كبيرة ولا زالت مصرة على حلفها، كأنها تتعامل مع يعني مع أبيها وليس مع الله سبحانه وتعالى، أن الذي أمر بالحجاب من هو؟ الله. فإذا يعني هذا القسم الذي أقسمته هو قسم في غير محله، لا شك أنه قسم في غير محله، ولا شك أن عنادها مع أبيها هو عناد مع أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن أباها لم يأمر بشيء من عنده. نسأل الله يحفظنا. ويبقى: واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. يعني أنت تراهم فتقول: آه سأفعل أمامهم كذا ليمدحوني، ويقول: ما شاء الله سني، ما شاء الله عابد، ما شاء الله زاهد، مع أن كلامهم لن يفيدك شيئا. وأنت إذا جئت والعياذ بالله يوم القيامة بريائك، سيقال لك يوم القيامة: اذهب إلى الذي رأيته فخذ أجرك منه، أنت لم تفعل هذا لله، إذن لماذا تأخذ أجرك من عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الرياء حقيقة أمره عظيم، والأحاديث الواردة فيه شديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الشرك الخفي، لأن الإنسان قد لا يشعر به، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم: فإن تنجو منها تنجو من ذي كبيرة، وإلا فلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني صعب جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن ندعو الله في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك من شيء لا نعلمه. قال: وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة، تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء، لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد، والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفات، يعني خاصة في كتاب إحياء علوم الدين، هذا كتاب حقيقة جمع فأوى وفيه محاسن وفي بعض الأخطاء ذكرها العلماء في موضعها، وله كتب أخرى كبداية الهداية كتب كثيرة حقيقة. فاطلبه ثم، وكتابة بعضها حرام. كتابة بعضها حرام، كيف كتابة بعضها حرام؟ يعني قد تكون من أمور الشعور التي لا من الأسرار التي لا يمكن الإنسان أن يعبر عنها، فأنت إذا تعبدت لست تتذوقها فلا يمكن أن أكتبها لك. اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. يعني هناك أمور تكتشفها عند التعبد لله سبحانه، عندما تستغرق في عبادة الله عز وجل. وعندما نتحدث عن عبادة الله لا نتحدث عن مجرد أعمال يعني جامدة، نتحدث عن خشوع وخضوع وإخبات، وهذه تكون في الخلوة بينك وبين بين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا الحديث حقيقة رواه أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا كان الحديث فقط في أبي نعيم يعني في حلية الأولياء فالغالب عليه الضعف، الغالب عليه الضعف، لكن على المهم أن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث هو معنى صحيح. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان، يعني بلسان قلبك. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وترى، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسألني قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير، يعني بالسير إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. طبعا هذا النظر في الآية هو نظر عملي وأيضا نظر قلبي، أيضا نظر قلبي. وإذا قال: أيها الولد، بالله انتسر ترى العجائب في كل منزل، يعني إن سلكت طريق الله سبحانه وتعالى ترى العجائب في كل منزل. وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذو النون المصري. ذو النون المصري كان أحد العباد الكبار في مصر، وكان مالكي المذهب، واسمه ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري، أبو الفياض أو أبو الفيض يقال له، أصله من بلاد النوبة. تعرفون بلاد النوبة؟ هي جنوب مصر وأهلها سمر اللون، يعني هي جزء يعني قريبة من بلاد السودان. وهو أحد الزهاد المشهورين بالزهد والعبادة والفصاحة والحكمة، له حكم كثيرة وله أشعار، وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية، يعني ما اصطلح عليه بعد ذلك بعلم التصوف. وكان يناجي ربه فيقول: إلهي، لئن مددت يدي إليك داعيا لطالما كفيتني ساهيا، يعني كفيتني وأنا ساهٍ عنك. أقطع منك رجائي بما عملت يداي، حسبي من سؤالي علمك بحالي. و هذا الرجل الصالح كانت عقيدته عقيدة سنية أثرية، وذلك ينقلون عنه كلمات في الاعتقاد طيبة ذكرها العلماء في كتبهم. وقال ماذا قال هنا ابن النور رحمه الله؟ قال لأحد تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات الصوفية. يعني إذا كنت جادا في تصفية نفسك وبذلها لله سبحانه وتعالى فابدأ في الطريق، أما أن تشتغل بالترهات الصوفية الشطح والغناء وما إلى ذلك، وهذا هو مجرد ضياع وقت ومجرد اتباع للشهوات الحقيقة. وسيأتي فصل إن شاء الله للإمام الغزالي رحمه الله يبين فيه حقيقة التصوف الحقيقي، وقد ذكرنا طرفا من ذلك، ذكرنا طرفا من ذلك، وما هو التصوف الحقيقي وما هو التصوف المنحرف الذي استقر عليه الأمر في هذه الأيام الأخيرة. ولذلك قال أهل العلم: أساس التصوف هو المجاهدة بتهذيب النفس وتصفية القلب بحيث يكون منورا بنور الله. أما بعد ذلك ما استقر عليه التصوف من طلب الأضرحة والقبور والرقص والغناء وما ذلك، فهذا من الانحرافات التي انحرف إليها طريق الصوفية، فانحرف الطريق كله وترك أصله الذي بني عليه وذهب إلى الفرع الذي نهى عنه كبار أئمة التصوف. لعلنا نقف هنا حتى نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.